تكن أصلها لتكن، اللام مكسورة لأنها لام الأمر، لكن لام الأمر إذا سبقها واو أو فاء أو ثم الأفصح أنها تسكن ساكنة، سيما الواو والفاء. ولتصبر وليتق الله ولتكن أصلها لتصبر لتتق الله لتكن، فإذا جاءت الواو اعتبروها كأنها حرف واحد فتسكن، هذا أفصح في اللغة. وجاء بها القرآن في قراءتنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة أي طائفة وجماعة، لأن الأمة لها عدة معاني، فتكون الأمة بمعنى الزمن، والذكر بعد أمة أي بعد زمن، وقد تكون الأمة بمعنى الفرد الذي اجتمعت فيه خصال الخير ويأتم الناس به. إن إبراهيم كان أمة قانتة اجتمعت فيه خصال الخير، فكأن الناس كلهم يأتمون به. والأمة الطائفة، لكن الطائفة المجتمع على شيء، الذين يقصدون شيئا، ولذا غالبا لا تطلق إلا على أتباع الأنبياء، أمة كذا وأمة كذا. ولتكن منكم أمة أي طائفة جماعة من الناس، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. منكم جعل بعضهم بيانية، والجمهور على أنها تبعيضية. إيش معنى تبعيضية وبيانية؟ لما نقول كل من هذا الطعام ولا يوجد إلا طعام واحد أمامه، خلاف لو كانت أطعمة كثيرة فقل كل من هذا الطعام وهي موزعة في أماكن أخرى مختلفة، وهي بيان لأن تأكل من هذا لا من هذا لا من هذا. لكن إذا كان طعام واحد فقلت كل منه، لأنك تعلم أنه لا يستطيع أكله كله، فتقول كل منه أي بعضا منه ما يشبعك، فهي تبعيضية أي أنها تأخذ شيئا من المأمور به لا كله. ولتكن منكم أمة أي جزءا منكم وبعضا منكم، والآخرون قالوا لا، ولتكن منكم أمة إنما هي للبيان لا للتبعيض، أي بيان أن تكوين هذه الأمة ووجودها من المؤمنين لا من غيرهم. فإذا قال ما الذي يترتب عليه من فرض ولتكن منكم أمة، إذا قلنا أنها للتبعيض أو للبيان، يقال أن هناك يترتب عليه فرق. إذا قلنا أنها للبيان فمعنى كلكم مأمورون بالدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا قلنا أنها تبعيضية فمعنى لتكون جماعة منكم، لتكون وتهيئ جماعة منكم لا كلكم. طيب إذا قلنا أنها للتبعيض فيكون المأمور منها جماعة من الناس لا كل الناس، جماعة من المؤمنين لا كل المؤمنين. وإذا قلنا أنها بيانية ليست تبعيضية فالمعنى كلكم مأمورون بالدعاء إلى الخير، النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. ويترتب على هذا كذلك لزوم آخر، أنها إذا كانت بيانية ويكون الأمر الدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين. فإذا قلنا أنها للجماعة ليست لكل الناس تكون فرض كفاية، عرفنا هذا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، إذا قلنا كلكم مأمورون أن تدعوا الناس إلى الخير وتأمرون الناس بالمعروف وتنهون الناس عن المنكر، ومن فعل ذلك فأولئك هو المفلح. وإلا تكون فرض كفاية، ولتكن منكم طائفة، وهي الأمة المأمورة، إما الحكام أو العلماء أو ذوي السلطان أو من هو مقتدر على فعل ذلك، كالراعي في رعيته، والأب في ذريته، والسيد في خدمه، وما إلى ذلك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي يطلبون الناس فعل الخير والتلبس به، يدعون الناس إلى الخير. والخير كلمة شاملة، كلمة عامة تشمل كل فعل مرغوب مطلوب يحسنه الشرع والعقل من أمور الدنيا والآخرة. إذا كان شيء يحسن الصحة من الطعام، هذا دعاء إلى الخير. إذا كان أمر يزيل المرض، هذا دعاء إلى الخير. إذا كان أمر يبين للناس أن يسلك هذا الطريق لأنه أسرع إلى المقصود، فهذا دعاء إلى الخير. وكذلك ما يتعلق بأمر الدين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إما أن تكون نفس دعاء الخير، أو يكون أمرا خلافه، إما أقل منه أو أكثر منه، لأن العطف إما أن تعطف شيئا على ما هو دونه أو أكثر منه أو مساوي له. فلما أمر الله عز وجل بأن تكون هناك جماعة يدعون الناس إلى فعل الخير ويدعون الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هذه الثلاثة كلها بمعنى واحد؟ قال لا، الدعاء إلى الخير شامل، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفصيل لذاك الإجمال. هكذا ذهب إليه بعض أهل العلم، فبعضهم قال لا، الدعاء إلى الخير أشمل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخص، والأمر بالأخص بعد الأعم دلالة على زيادة التنبيه والاعتناء به. والله عز وجل يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. الأمر بالمعروف يعني الأمر بالعرف، بالشيء الذي يتعارفه الناس ولا يستنكرونه، يستحسنونه ولا يستقبحونه، أمرهم بفعله إذا رأيتم لا يفعلونه. لكن لما قال سبحانه بالمعروف دل على أنك تأمرهم بالعرف بما يعرفونه، وتأمرهم كذلك بأسلوب فيه معروف، أي فيه حسنى وتلق ويسر لا عنف ولا شدة. ولتكن منكم أمة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا المعروف. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أي ينهون عن الناس على فعل الباطل. هذه الأمور زيادة وتأكيد، لأن الله عز وجل أمر الناس بتقواه وطاعته حق تقاته وحق طاعته، وأن يعتصموا بالكتاب ولا يتفرقوا، ثم أمرهم سبحانه إما لبيان ما يزيل هذا التفرق أو يؤكد هذا الاعتصام، أن جماعة منكم لا بد أن تكون قائمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو الناس إلى الخير. والصحيح أنها عامة، لأن الله عز وجل امتن عليهم فيما يلي فيما نسمعه بعد قليل إن شاء الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، والأمر بالمعروف واجب، وهو واجب على كل أحد، فرض على كل أحد. من رأى منكر لابد من تغييره، وإذا رأيت معروف لابد أن تأمر به، لكن يختلف بحسب القدرة ويختلف بحسب المنهي عنه أو المأمور به. فمن المأمور به والمنهي عنه ما يكون للسلطان، ما يكون للإنسان، لأن هذا مكلف. لأن من رأى زان ما يرجمه ويقتله، ليس ذلك لك، لكن للسلطان. وإذا رأيت أمرا يستلزم منه قتالا ليس ذاك لك، أو فتنة ليس ذاك لك، إنما هو لولي الأمر. وفي أمر بمعروف ونهي عن المنكر على كل أحد. لو جاء إنسان ورأى إنسان نائم وقامت الصلاة وهو يشكر في نومه داخل المسجد، هذا يجب عليك أن توقظه بالحسنة، لا تقول لا يخصني هذا الأمر. فإذا بلغت، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذاك أضعف الإيمان. والرواية الأخرى: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ما في وراء ذلك إيمان، ليس بمعنى أنه ما عنده إيمان، لكن أقله أن تنكر بالقلب، فمن لم ينكر بالقلب فما في درجة بعد ذلك، ليست هناك من الإيمان درجة أقل من ذلك. فالذي يرى المنكر على الأقل باليد، سيما إذا كان في دارك ومنزلك. فإن عجزت فباللسان. وإن عجزت، كيف يعجز الإنسان باللسان؟ يرى أنه لو أنكر على هؤلاء لكانت فتنة، فقام من بينهم أناس ينتصرون، وخرج من قبلك أناس ينتصرون، فتكون الفتنة أشد من الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، فكف عن ذلك. لكن أقلها أن تستنكر بقلبك. لكن إذا رأيت المنكر واستحببته من الشهوات أو الشبهات واستمرأها قلبك، فالقلب مريض فارجع إلى الله، يرجع الإنسان بسرعة إلى الله: اللهم طهر قلبي وأصلح قلبي وعدني إليك، اللهم أرجعني إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يخشى الإنسان، لأنه إذا رأى المنكر واستمرأه وأحبه هذه درجة خطيرة. والناس في غفلة، منهم من يتغافل ومنهم من هو مغفل، أما هذا التغافل شيء خطير، وأما المغفل لابد أن ينبه، يحيي قلبه، لأن أعلى درجات الإيمان هو النصح. أعلى درجات الإيمان هو النصح. ما في أحب إلى الله عز وجل من الحب في الله والبغض في الله، الذي هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. نسمع ما يقرأه القارئ، ثم بعد ذلك نقول ما فينا إن شاء الله. نعم، طيب نقرأ قليل. قال المصنف رحمه الله تعالى: قرأ الحسن والزهري وأبو عبد الرحمن وعيسى بن عمرو وابن الهيوة: ولتكن بكسر اللام على الأصل، إذ أصلها الكسر. كذلك قرأوا لام الأمر في جميع القرآن. قال الضحاك والطبري وغيرهما: أمر المؤمنون أن تكون منهم جماعة بهذه الصفة، فهم خاصة. أمر المؤمنون أن تكون منهم جماعة بهذه الصفة، فهم خاصة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة الرواة. قال القاضي: فعلى هذا القول من للتبعيد، وأمر الله الأمة بأن يكون منها علماء يفعلون هذه الأفاعيل على وجوهها، ويحفظون قوانينها على الكمال، ويكون سائر الأمة متبعين لأولئك، إذ هذه الأفعال لا تكون إلا بعلم واسع. وقد علم تعالى أن الكل لا يكون عالما، وذهب الزجاج وغير واحد من المفسرين إلى أن المعنى ولتكونوا كلكم أمة يدعون، ومن لبيان الجنس. قال: ومثله من كتاب الله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ومثله من الشعر قول القائل: أخو رغائب يعطيها ويسألها، يأبى الظلامة منه النوف للزفر. كان أراد أن يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أن المقصود بها الصحابة رضي الله عنهم. والآية في لفظها عامة، وخطاب للمؤمنين ولمن يولد بعدهم، وخطاب المعدوم الذي سيوجد. هذا رأي أهل السنة. الله عز وجل خاطب المؤمنين ومن يأتي بعدهم. يقرأ الأسئلة يا حسن. بسم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. يقول السائل: قال البغوي: من صلة ليس للتبعيضي، ليست للتبعيضية، هل قوله صلة بمعنى بيانية؟ وما ضابط مجيء هذه صلة بمعنى زائدة، لكن ينزهون كتاب الله عز وجل عن أن يكون فيه لفظ زائد لا معنى له، فمن باب الأدب يقولون صلة. ولتكن منكم، أصلها ولتكن أمة، أي لتكونوا كلكم، فجعل من صلة. والصحيح أنها إما بيانية أو تبعيضية. فضيلة الشيخ، هل يقع الترجي من الله سبحانه وتعالى كما يقع منه التعليل أم لا؟ أنا ذكرنا على حاجة للتفصيل، قلنا التعليل من الله والترجي من المخلوق. الترجي والإشراف لا يكون من الله، الترجي بأمر تجهله، والله لا يجهل الأمور سبحانه وتعالى. قل السائد: ما حكم استلام الركن اليماني والملتزم، وما حكم الصلاة في حجر إسماعيل ومقام إبراهيم لغير المحرم؟ الصلاة في حجر إسماعيل للمحرم وغير المحرم، ما في تخصيص. واستلام الركنين لا يكون إلا لطائف، لغير الطائف ما له معنى، لا يستلم منه. وأما الملتزم فقد فعله الصحابة رضي الله عنهم، من أراد أن يدعو هناك يدعو هناك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتيت للصلاة متأخرا، وعندما وصلت للساحات الخارجية للحرم كان الإمام في الجلوس الأخير للصلاة، وصليت مع من صلى في الساحة علما بأن الصفوف بعيدة عن الحرم ولا يرون الصفوف، فهل الصلاة صحيحة؟ يكتب له أجر جماعة الحرم أم لا؟ إذا صلى خارج الحرم مع الفراغ الموجود فيه كهذه الأيام فاسق صلاة، يعيد صلاة. لكن لو كان في زحام ولو لم ير الإمام يرص كذا فاسق صلاة إن شاء الله. يقول السائل: أخت لي أفطرت في شهر رمضان ثلاث أيام بسبب المرض، وبعد أفطرت في شهر رمضان ثلاث أيام بسبب المرض، وبعد رمضان توفاها الله، فهل لنا أن نصوم أو نطعم عنها؟ يطعم عنها إذا ما صام، إذا عليها صيام لعادة أو غيرها يطعم عنها عن كل يوم مسكين. يقول: الطعام يكون من مالها؟ نعم، من مالها قبل توزيع التركة. أول ما يقضى من التركة الديون، والديون حكم فيه ما يتعلق بحق العبيد، حق للعبيد فيه ما يكون حقا لله، فيقضى حق الله أول. إذا كان هناك نذر، كفارة قتل، كفارة يمين، نذر أو ما إلى ذلك، تقضى هذه الكفارات أول. يقول السائل: هل يجوز على النساء تقصير الشعر بعد خلع الإحرام؟ وإذا كان لا يجوز فما هي الكفارة؟ يجوز، مو يجوز، كذلك واجب تقصر، لكن لا تحلق رأسها، تقصر قدر أن تلمنا. نعم. يقول السائل: اعتدت تأجيل جزء من زكاة مالي لمثل هذه الأيام مع بداية الدراسة لتوزيعها على المحتاجين الاستعانة بها في شراء الأدوات الدراسية والملابس، فما الحكم؟ وهل يجوز أن أشتري بقيمة الزكاة ما سبق وتوزيعه؟ الله عز وجل فرض الزكاة وقام بتوزيعها بنفسه سبحانه وتعالى، وجعلها 8 أصناف، فتعطيها لتلك الأصناف، لا تتوخى بها كتب دراسية ولا فاتورة كهرباء ولا إيجار سيارة ولا غير ذلك، اعطها لمستحقيها هم يصرفونها، قد يصرفونها طعام أو غيره. إذا علمت الفقير والمسكين اعطي الزكاة ولا تأجلها لمثل هذا أو غيره. الزكاة إذا وجبت أخرجها، وأما الصدقات فتقصد أصحاب الحاجات، وانظر إلى الأزمنة التي يحتاج فيها كما أمر الله عز وجل، قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي في يوم جوع، الإطعام فيكون أفضل من غيره. وكذلك الصدقات. أما الزكوات إذا حان وقتها أخرجها إذا وجد محتاجوها، وهم 8 أصناف. يقول السائل: بعد أن من الله علي بشراء سيارة فإني لا أجد شخصا ماشيا إلا ونقلته معي خاصة للذاهبين إلى الحرم وأيضا في الطريق السريعة، فهل هذا من شكر النعم؟ رغم أن البعض يقول لي لا تفعل ذلك لأنك لا تدري من تحمله، أرجو التوجيه. جزاك الله خير، ما فعلته حسن. إذا قصدت وجه الله عز وجل فإن الله يدفع عنك الضر. إذا علمت أنه ذاهب إلى الحرم أحمله ووصله، إذا علمت أنه منقطع أنه هذا واجب. كل من كان عنده فضل مرحوم لابد أن يعين من لا ظهر له، هكذا جاء في الحديث. وهذا من شكر الواجب على النعم. إذا أعطاك ثوب حسن واستعملته واستغنيت عنه فلا تلقه في النار ولا في المزبلة، اذهب به إلى مسكين. إذا عندك سيارة ترى أحد يستعين بها على طاعة الله فأعنه على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أنا أعود للسؤال الأول لعله يقصد أنها في الطرقات البعيدة. الإنسان أصبح يخشى في الطرقات البعيدة المنقطعة أن يحمل منقطع لما رأوا الناس من كيد وظلم. أنا لا أقصد هذا، أقصد ذاك الذي في المدن. أما الذي في البر الإنسان يتصرف، ومن حسنت نيته فالله دافع عنه. وهذا الذي يقول الفرق بين قصد الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسطناه بالتفسير، وأعجز أن أبسط الكلام أكثر مما قلت. نعم. يقول: هل يدخل في وعيد الآية النهي عن التفرق أحزاب المعاصرة أو خاص بالطائفة القديمة؟ كل ما يؤدي إلى أسباب الفرق التفرق فهو وارد، وأما ما يحدث من هذه الأسباب فأشياء كثيرة يحدث منها: عصبية وهو التعزي والاعتزاب الأنساب، ويحصل منها التفاخر بالأموال، فلان فقير مالك وماله وفلان متوسط، ويحصل فيها الانتساب إلى الجهات وإلى المناصب، ويحصل فيها إلى التفرق تكثير الناس أن فلان فيه كذا وأن فلان فيه كذا وأن فلان لا تماشي وأن فلان فيه. هذه من أسباب التفرق، الذي من أسباب ما يؤدي إلى التفرق. والفرق كثيرة والعياذ بالله، ونحن نتكلم على الأسباب التي تؤدي إلى الفرق. نعم. صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. يكفي. بارك الله فيك. What is that?